قتلتنا مسلمانا بالخاصة كشتنا عالم وإنسان زانا جبو ما بيره بروب بي بيشيوان بهليل مجخورة باجون بلا وكري حيوانا مجخورة باجون بلا وكري حيوانا لساري نفع واندين وانجي وهكا شيخ سعيد جغيري ربي عالم جكاسيرا نبن عبيد بعلم خوينا ختام بن رهبر انسانا بعلم خوينا ختام بن رهبر انسانا ويجي تبليغ اسلام ذكر لنا بخاص وعام جبو صارخ وهلدين بركفر بكن قيام حب صارخ ونخندس تخاين ونهزانا حب صارخ ونخندس تخاين ونهزانا بشهادة سيدا جيجر ما برشتن أبا كاري خاينا دهر دور زمانا أبا كاري خاينا دهر دور زمانا لسر كافر وخاينا دائم بلايا جبونا خلق مظلوم شيفا دردو كلايا حزب الله خالبتم لسر حزب الشيطانا حزب الله خالبتم لسر حزب الشيطانا حزب الله خالبتم لسر حزب